السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تبارك وتعالى، تطمئن قلوبنا بذلك وترطب ألسنتنا بذلك، إن الدرجات ترتفع بذكر الله، إن الخطايا تحط بذكر الله، إن السكينة تتنزل بذكر الله، إن الرحمة تغشانا بذكر الله، إن الملائكة تحفنا إذا ذكرنا الله، إن الشياطين تنخنس عنا إذا ذكرنا الله. وكذلك فإن الله تبارك وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهذه أجل مناقبة من مناقب ذكر الله، أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. هذا ويقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. وأشكركم جميعا أيها الإخوة والأخوات على تبريكاتكم وجزمتنا، أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يحفظكم في أنفسكم وأهاليكم وذراريكم. اللهم آمين، اللهم آمين. وأن نجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لقد قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وقال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. فكان ثم فريقان يتلاعبان اليوم، وما أدري ما هذا الجنون الذي حدث للناس، وما أدري ما هذا الابتعاد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري بأية فرحة يفرحون وعلى أي شيء يحزنون. لأي فرحة يفرحون إذا انتصر فريق على فريق، ولأي حزن يحزنون. إن ربي قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله ما هو بنافعكم فوز فريق على فريق، وليس بضاركم شيئا عند الله أن يهزم فريق من فريق. أين عقولكم يا أهل الإسلام؟ هل هذا يسعدكم أن ترونه في صحيفتكم يوم تلقون ربكم؟ هل يسعدكم أن تلقوا يوم ربكم في صحيفتكم أنكم صفقتم لفلان أو حزنتم لفريق أو فرحتم لفريق؟ هل هذا يسعدكم أن تروه في صحيفة أعمالكم يوم القيامة؟ يا أهل الإسلام، إن نبيكم قال: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، وليس هذا اللعب بنافعنا لا في ديننا ولا في دنيانا، ليس بنافع لنا في ديننا ولا في دنيانا. ما هذا الفرح وما هذا التبائس؟ بأي شيء تفرح وعلى أي شيء تتبائس؟ أيها الإخوة والأخوات، والله لن يديركم شيء إذا هدم فريق، ولن تنالوا شيئا إذا وضع فريق، كلها زائلة وطيلة حياتنا نسمع فاز هذا على ذاك وفاز هذا على ذاك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ارتفع شيء من الدنيا إلا وضع، فما الذي أسعدكم وما الذي يبكيكم؟ حقا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الذي في الصدور. الحمد لله على العافية في العقول، الحمد لله على العافية في العقول، الحمد لله على العافية في العقول. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم حريصين على ما ينفعنا وحريصين على تبيين صحائفنا يوم نلقى ربنا. أستعين بالله للإجابة عن الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. شكر الله لكم تبريكاتكم على زواج ابنتنا، بارك الله فيكم، نحتاج منكم الدعاء لها ولزوجها وللإسلام وللمسلمين. شكرا محمد بن رشاد، بارك الله فيك، بارك الله فيك يا أمة الله. شكرا هشام بن محمد، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم جميعا. الأسئلة الرحمن: من له أخت متبرجة وعاصية ولا تستمع لأية نصيحة والأبوان ميتان؟ والأبوان ميتان وهو أخ كبير أخ طبيعي، هل يجوز قطعه مع العلم أنه يريد إتمام زوجها على خير ولكنها لا تستمع له لا في أمر دين ولا دنيا؟ ثم لا هداية لأنه ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ الله قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا عجز ماذا سيصنع؟ يجوز مقاطعتها زجرا لها. زوجتي حصل لها إشهاد من البارحة، بقي الغلاف الذي يتكون فيه المولود في الرحم، هل تصلي؟ إذا انقطع نزول الدم اغتسلت وصلت. أفضل تحقيق للبداية والنهاية. ليس أمامنا كبير خيارات أن نقول أفضل تحقيق وأرضى تحقيق، لكن هناك تحقيق لبعض إخواني طلبة العلم قمت بمراجعته، لكن أيضا نسبته 70% لكثرة الآثار الموجودة فيه. تقوم بطبعه دار ابن رجب للنشر والتوزيع بمدينة فرسكور في القاهرة، ولا فرع في الأزهر في القاهرة، عفوا فرسكور في مصر، ولا فرع في الأزهر في القاهرة. حديث ليس الشديد والصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، حديث ثابت صحيح. هل هناك رأي فقهي معتمد أن النقاب مستحب؟ نعم هناك رأي يقول بهذا. هل يكفي غسل اليدين في بداية الوضوء؟ كيف يعني الشيء؟ كيف يكفي غسل اليدين؟ هل لمس السواد خارج المنزل يعتبر تحريم؟ بما أحل الله. كيف هذا؟ أسئلة غريبة. كيف وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين كنا لبسنا هذا؟ هل يجوز تغيير زواج عرفي له أكثر من 20 سنة إلى زواج مسيار لتفادي الخلع أو الطلاق؟ غير بين ضلالتين. هذا عرفي كان بدون ولي أبو ولي، فهمنا كيف الأمر. هل من ترك الجمعة والجماعة في المسجد بحجة عدم تراص الصفوف وتباعدها يا سن، إذا كانت هذه الحجة فقط نعمل في هذه الأولى لا نستطيع أن نجد الصلاة في المسجد في كل بلاد من اضطرار للضرر، عفوا الضرر اللاحق. لماذا فشل العلماء في جمع كلمة الأمة الإسلامية؟ هل تظن أن العلماء بيدهم الأمر؟ إذا كنت تظن أن العلماء بيدهم الأمر فقد ضللت، لأن الأمر كله لله، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. وقال تعالى في كتابه الكريم: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال في الكتاب الكريم: فريق في الجنة وفريق في السعير. فكيف أنت تجهل هذا يا سائلي وأنت تعلم أن نبي الله نوح عليه السلام لم يستطع هداية ولده، ولا الخليل إبراهيم استطاع هداية ولده، ولا نوح ولا لوط استطاع هداية زوجتيهما، ولا النبي محمد صلى الله عليه وسلم استطاع هداية عمه. فأعلم أن الأمر كله لله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن حديث الرجل الذي اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق الرزق فأمره بالزواج. الحديث ضعيف الإسناد، بل الله قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. جمع بين صلاة الظهر والعصر يوم الجمعة لا بأس بذلك إذا كنت مسافرا، فالجمعة قامت مقام الظهر، فلما جاز جمع الظهر مع العصر للمسافر جاز جمع الجمعة مع العصر للمسافر. هذا الرأي خلاف ما عليه الحنابلة الذين يفتون بالمنعي. صحة حديث ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ثابت صحيح، ولكن هذا محمول على الخيلاء، على الخيلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرى ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هل ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء يبطله؟ ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء لا يبطله، لأن المضمضة والاستنشاق ليستا من الأركان ولا من الواجبات. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولم تذكر المضمضة ولم يذكر الاستنشاق. نعم قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في خبر فيه شيء يسير من النقائل: توضأ كما أمرك الله، والله ما أمرنا بالمضمضة ولا بالاستنشاق، لكنها سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يفعلها يثاب، ومن لا يفعلها فلا إثم عليه، والله أعلم. يسأل عن كوني جمع بين صلاة الظهر والعصر يوم الجمعة. جمع بين صلاة الظهر والعصر يوم الجمعة حسبنا على هذا آنفا. ما صحة حديث قراءة سورة الزمر والمسبحات قبل النوم، قراءة سورة الزمر والإسراء والإسراء والمسبحات لا يثبت هذا، هذا معلوم غير ثابت. حكم مصافحة النساء الأجنبيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، يعني في البيعة، إنما يقول قد بايعتكن كلاما. وأرد عن معقل بن يسار مرة من قوله ومرة عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لئن يطعن أحدكم بمخية من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. حكم من حضر التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة ولم يلحق التكبيرتين الأولى والثانية، فهل لهذا قضاء أن يسلم مع الإمام؟ يقضي ما فاته، يقضي ما فاته لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصفة عامة: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وبهذا قال جمهور العلماء، أما الحنابلة فقالوا لا تقضى التكبيرات الفائدة، واستدلوا بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة. أما الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي ومذاهبهم تقول بقضاء ما قد فات بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولكن اختلفوا في شيء، فبعضهم قال تقضى نسقا، أي الله أكبر الله أكبر دون ذكر بين التكبيرات، وبعضهم قال لا تقضى إلا كما فاتت، تقضى كما فاتت. ما حكم جهاد دفع العدو الصائد؟ لازم تعين عليك دفع العدو الصائد إذا كان صائلا يصول على بيتك ويصول على بلاد المسلمين، يهجم على بلاد المسلمين ويضربهم، خاصة إذا استنفرك الإمام لزمك النفير. وإن لم يستنفرك الإمام ودخل العدو بلاد المسلمين يجب مدافعته أيضا. ما حكم صلاة من لديه وهم دائم الصلاة صحيحة؟ هل تجوز زراعة الشعر؟ تجوز، لأن هذا ليس كالوصل، هذا علاج للمرض. حكم الاستفتاح بقراءة القرآن الكريم في الوليمة؟ نعم، هذا مثله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام كإبراء الذمة، ولكن إن فعل لا أراه مضرا، والله أعلم. إذا هلك رجل وليس له ولد ولا والد وله أخ وأخت، إذا هما شقيقان للذكر مثل حظ الأنثيين، وتنتظمهما الآية الأخيرة آية الصيف، وهي قول الله تبارك وتعالى كتابه الكريم: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. بارك الله فيك. حكم لبس بناية دب من فضة للمرأة. ما كان بناية دب يعني يا عبد الرحمن؟ لا بأس بمثل ذلك، هذا كلما كان مشابها لذوات الأرواح على الحقيقة يكره وتزداد الكراهية كلما ازدادت المشابهة. لكن هناك أشياء ليس لا في الوجود حقيقة كبشر يعني كذوات أرواح فلا بأس بها. صفعة النسوة العجائز مثل زوجة العم أو الخال. أمم حديث رسول الله أمم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. أمم قول عائشة رضي الله عنها أنا والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط يفيد مننا والله أعلم. هل يجوز صبغ الشعر بالحناء السوداء؟ شاب بين 22 سنة هذا يكره له ذلك، لا يحرم، لكن الأفضل عدمه ابتعادا عن الاختلافات. أما كونه لا يحرم فقد كان الحسن والحسين يصبغان بالسواد، ومتى يمنع منه؟ إذا كان يدلس بذلك على مخطوبته، يدلس بذلك على أحد، يوهمهم أنه شعر مثلا فيه شيب شديد. في 22 سنة ما أظن يستغرب إليه الشيب، لكن هناك قوم صغار السن يبتلون بالشيب، ما كان يدلس بذلك على أحد فلا يجوز التدليس. كان عموما إن فعل لا نستطيع أن نحرم ذلك عليه. من أعان ظالما ليدحد بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. لا يثبت هذا الخبر، وإن كانت إعانة الظالم محرمة فقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما حكم من تختصر أهل زوجها منع للمشاكل ولكنها لا تخاصم أحدا؟ لا تخاصم لا بأس، ليس بملزمة المرأة بأن توسع علاقاتها مع الناس، ليس بملزمة بذلك. حكم الباروكة من باب الترفيه يبتعدي عنها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة، اشتد تحريمها إذا كانت من شعر الآدمي. بارك الله فيه. حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمالة وألبانها وركوبها، ما عن الجلالة عن أكل الجلالة والبنيها وركوبها يحسن بمجموع طرقها، لكن الكراهية كراهية تنزيه، كراهية تنزيه. والحديث في بعض الطرق أنها تحبس أي الجلالة 3 أيام. وما معنى الجلالة فقد لا يعرفها شخص. الجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة، تأكل القذرات، تأكل النجاسات. طيب إذا قلنا أنها لا تؤكل كراهية إلا أن تحبس وتطعم علفا نظيفا إلى أن يطهر ما في جوفها، إلى أن يطهر ما في جوفها، فما العلة من النهي عن ركوبها؟ قال علماء أنها تأكل قاذورات كبرت أو ساق ثم عرقها يكون سيئا، وكذلك قد تلتفت بلسانها تلحس بلسانها من يركبها وتتلوث، فالنبي تنزيه. كيفية أداء صلاة ركعتين والإمام على المنبر؟ ركعتان خفيفتان بارك الله فيك. هل كل أنواع الضعيف إذا تعددت طرقه يرقى إذا مرتبة الحسن؟ لا يا جهاد، ذلك علم يا جهاد. فالضعيف الذي في سنده كذاب مثلا، أو الضعيف الذي ضعف بسبب شهوده وبسبب نكارته، لا يعد شهيدا ولا يستكثر به بارك الله فيك. ما حكم من لم يصلي تحية المسجد لصعوبة السجود بسبب امتلاء المسجد بشكل كبير؟ ما حكم من لم يصلي تحية المسجد لصعوبة السجود بسبب امتلاء المسجد بشكل كبير؟ تحية المسجد مستحبة على أي حال، ليست بواجبة. والدليل على أنها مستحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا فرض علي من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. يسأل عن الخنزير وكالجلالة جلالة، لكن فيه نص خاص باتفاق أهل الإسلام بارك الله فيك. شخص يقول إنه يحب النادي الفلاني، قال يحب النادي الفلاني، نخفى عليك أن هذا الحب عبث الذي تحب أن تتحب في الدنيا ليس، ولا أدري فالحمل لك على حب شيء كهذا في الدنيا. الحب الذي تثاب عليه وتعاقب، الحب في الله، عفوا، الحب الذي تثاب عليه الحب في الله. أما أحببت فريقا لأنه يلعب كرة جيدا، ما تثاب على مثل هذا بارك الله فيك. ما الحب الجبلي لأشياء، حب الجبيل للأشياء، افترض أنك أحببت فتاة لجمالها أو أحببت زوجتك لحسن خلقها، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. لكن كان ينبغي أن تصير السؤال بالصياغة: هل أؤجر أمام الله إذا أحببت ناديا من النوادي؟ ليس هناك أجر فيما علمت من الله. الله يوفقك ويحفظك، سلمنا وياك من المكروه والسوء. ما حكم ترك ختان الإناث خوفا على نفسية البنت؟ خوفا على نفسية البنت. على كل هو مستحب إذا احتاجت الفتاة إليه، لكن لا يصل إلى التحريم الأدلة الواردة في هذا الباب بمجموعها ليست تلك الصريحة في الإيجاب، ليست تلك الصريحة في الإيجاب، والله أعلم. هل الزوج يأذن في ترك زوجته للصلاة؟ هل الزوج يأثم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. إذا كانت الزوجة جاهزة للصلاة لا يجوز إبقاؤها معك عند انطلاقها، وإن كانت متكاسلة عن الصلاة فأيضا إبقاؤها مكروه، لكن ليس كالمحرم. حدثت سرقة في بيتي وعندي شك كبير في أقاربي، هل هناك دعاء معين أدعو؟ أدعو الله بالذي تريده ما لم يكن إذنا ولا قطيعة رحم. نقول كل يوم أستيقظ على أذان الفجر ولا أستطيع أن أنهض للصلاة بعد دقيقتين، أنام ماذا أفعل؟ قاوم نفسك، قاوم نفسك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن قام. يقول الراوي: ولا والله ما أعفن كان نهض. والله تقول عائشة: لا والله ما قال. يقول الراوي عن عائشة: والله ما قال قام بل نهض. فانهض. نعم يجيب. تأثم طبعا إذا نمت استيقظت وأنت تسمع الأذان ونمت ثانية تأثم. قصة المرأة المرضعة لولدها في القبر في زمن عمر لم أقف لها على إسناد ثابت. هل أموال اليتامى عليها زكاة؟ تلك مسألة حصل فيها اختلاف بين العلماء، وأختار رأي أهل العلم القائلين أن أموال اليتامى إذا كانت في إمكان تحت تصرف وليهم وبلغت النصاب وحال عليها الحول فإنها تزكى، وبالله التوفيق. طلع من شرم الشيخ قبل صلاة الظهر وأذن وأذن عليه في الطريق، حصل خلاف ركعتين قصر ولا أربع ركعات ظهر. طلع من شرم الشيخ قبل صلاة الظهر وأذن عليه في الطريق، ويصلي ركعتين فقط إذا كان في طريق السفر، بارك الله فيك. وحتى لو بعد صلاة الظهر ولم يصلي الظهر في شرم الشيخ وصلاها في الطريق، فالعبرة بوقت الأداء، العبرة بوقت الأداء. نعم. شاب شعره أبيض، هل هناك إثم إذا صلغ بالأسود؟ شاب شعره أبيض إذا كان سيدلس على مخطوبته لا يجوز التدليس على المخطوبة. غش، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منا. نعم. لكن أظن الصبر بالسلام تكلمنا عليه من قبل، والأظهر أنه يكره ولا يحرم، والله أعلم. حديث أبي قحافة غير الشيب وجنبوه السواد، من أحد السند لفظة جنبوه السواد لا تصح، والله أعلم. هل حديث رسول الله في حق معاوية لا أشبع الله له بطنا؟ هذا صحيح. نعم صحيح الإسناد. أدو معاوية إنه يأكل، أدو معاوية إنه يأكل، أدو معاوية إنه يأكل. بنبي قريب من هذا قال: ما له لا أشبع الله بطنه. لكن بعض العلماء يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم سببته أو لعنته فاجعل ذلك كفارة له يا ربي، والله أعلم. مع حكم الذهاب للمصائف الغردقة وشرم الشيخ وتوجد نساء عاريات، إذا كان الشخص يكون في وسط النسوة العاريات يرى العاريات وتروا العاريات، أن الله يقول في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل يجزئ من صلى قيام الليل بعد صلاة العصر لنومه عنه؟ لا يصليها بعد العصر. إذا كانت لابد من قضاء في وقت غير وقت الكراهية خروجا من أي خلافات. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ما ذات الأسباب تقول تقبل، لكن لا أرى أن صلاة الليل قضاؤها في هذا التوقيت من ذات الأسباب، بل يقضيها في وقت آخر. وإن كان هناك من يقول بالجواز، لكن ما نختار مثل هذا القول والله أعلم، بس ليست براتبة. ما حكم لبس سلسلة فضة للرجل؟ من باب التشبه بالنساء، يمنع لكونها من باب التشبه بالنساء. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. هل يجوز للمسلم صلاة ركعتي شكر وقت النعمة تعبانا نفسيا وعندي طاقة؟ هل يجوز للمسلم صلاة ركعتي شكر وقت النعمة؟ الوارد صلاة سجدة، الوارد سجدة شكر. الوارد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا صلوات الله وسلامه عليه، خر ساجدا صلوات الله وسلامه عليه. تقول وقت مساء الخير. أقول أحسن في الرد من تحياتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن أنصحك حتى تحصلين على ثواب من الله أن تقولي السلام عليكم، فلك 10 حسنات بقولها السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. تقولي ما أم لطفلين أصغرهم 3 أشهر، أصغرهما، هل أصلي الصلوات في وقتها لأني أشغل صغيري أنظر عليك؟ لا، لا يجوز لك ذلك. يمكنك أن تحمليه وأن تصلين وترضعيه وأن تصلين، لا يجوز لك ذلك. لكن تترك الصلاة حتى يخرج وقتها؟ لا، لأن ربك قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها، والله أعلم. حكم قول الزوج أن يعجبك حال عملي أنت طالق وينوي التخويف. تسمع القضية عن قرب بارك الله فيكم. تزوج امرأة واكتشف أنها شيعية، اكتشف أنها شيعية تسب الصحابة وهي حامل، ماذا يفعل؟ ينتظر حتى تلد، بعد ذلك إن وجد منها اعتداء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبا لهم أنصحه كنصيحة بفراقها، كنصيحة بفراقها. ما المقصود بالقزع وما حكمه؟ القزع حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر، حلق بعض شعر الرأس وترك البعض الآخر. ماذا القزع؟ هذا القزع نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القزع. وثمة زيادة في بعض الطرق، زيادة تفسيرية لا أراها تقبل، وهي يحلقه كله أو اتركه كله، أراها لا تقبل والله أعلم. صحة حديثنا من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، هذا حديث ضعيف. صحة حديث من شغله القرآن عن ذكره عن مسألته. لا، المحفوظ من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي إليه. في رواية من شغله القرآن عن ذكري، السند ضعيف، سند الخبر ضعيف، بارك الله فيك. ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وعمله أنه يقرأ القرآن ويذكر الله ويدعو الله، يقرأ ويذكر ويدعو، كله شأن النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم صيام المرأة وفوقها الدم أما أنها حامل وليس دم حيض مستمر؟ إذا كان دم استحاضة، إذا كان الدم نازل دم استحاضة، تغتسل عفوا، تصلي وتصوم، لا يمنع هذا الدم من صلاة ولا من صيام. اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وكانت حائضا، فربما وضعت قسط تحتها وهي تصلي. بارك الله فيك. زوجها ملتحي وترى في الرؤيا كثيرا أنه يحلقها، يحلق اللحية. لازم أن تكون الرؤيا من الله، إذا دام الرجل صالحا فتحمليها محمل خير، بارك الله فيك. حكم برامج الأطفال إذا كان فيها موسيقى، الموسيقى ممنوعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يقول: أعطس أمامي حمار وأعطست أمام حمار، لا أعلم شيئا عن هذا المذكور. يقول شيخ أولادها جاء بمصاحف وقال إننا الأوقاف، هل علينا ذنب؟ أعتقد أن الأوقاف في المساجد لا يحل لشيخ الأولاد أن يأخذ المصاحف من المساجد. حزنت على نفقة والدي رحمة الله تعالى عليه، وعندي 45 عاما، الواجب عليه الحج عن نفقة الخاصة؟ لا يجب عليك، الحمد لله سقطت. وأشكرك إذ ترحمت على والدك، وأنصحك وأنصح سائر إخواني أن تحافظ على هذه الدعوة. كلما ذكرت والدك قل رحمه الله، وبصفة عامة رأى هذا شيئا نافعا، هو هدي سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في أغلب أحواله. كلما ذكرت شيئا حاول أن تدخل فيه اسم الله تعالى، بارك الله فيك، عفى الله عنك لما فعلت كذا وكذا، وفقك الله اذهب إلى مكان كذا وكذا، اجعل اسم الله في كلماتك، يرطب لسانك بذكر الله، وينخمس عنك الشيطان. لا تلعب، بارك الله فيك، لا تلعب، بارك الله فيك. وهكذا يعني المقصود بالقزع حلق بعض الشعر بالموس، ولا حلق بعض الشعر حتى لو كان فرق بسيط؟ لا، الفرق بسيط، لا يشعر به ما يسمى قزع. جعل الشعر نقر أو فرق خبعة في الوسط وحلق الجوانب داخل في القزع، بارك الله فيك. ما حكم الجمع بين نية صلاة ركعتي تحية المسجد مع نية صلاة ركعات الرواتب بعد أذان الظهر؟ ما حكم الجمع بين نية صلاة ركعتي تحية المسجد مع نية صلاة ركعات الرواتب بعد أذان الظهر؟ صلاة ركعتها الجنب يتعلمت قبل سنة الظهر لا بأس بذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فهذا الحديث يمتثل بأي ركعتين، سواء سنة الظهر سواء تحية ركعة مستقلة تحت المسجد سواء سنة الوضوء، كل هذا يتحقق به امتثال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حكم اليمين الزور وهو يعلم أنه سيحلف زورا، اليمين الزور كبيرة من الكبائر، خاصة إذا كانت لاقتطاع المال من المسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف يمين فجرة ليقتطع بها مال من المسلم لقي الله عليه غضبان، وخاصة إذا كانت هذه اليمين بعد صلاة العصر. حبك الله يا عبد الرحمن بن فاهد، هل يجوز الزواج من شخص من حزب النور؟ هو مسلم، هو مسلم من المسلمين، لكن ننصح بالتكافؤ عموما. إذا كنت مثلا طالبة علم وحب أن تكوني طليقة لست بمرتبطة بجماعة ولا حزب تختاري مثلك، لكن الزواج به جائز. ما حكم من جمع في رمضان ولا يقدر على صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا؟ مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. اللفظ هل يجب إذا نسيت ركعة من العصر واستشهدت سهوا يجوز ولا لازم أعيد الصلاة؟ لا، نسيت ركعة يجب أن تأتي بها أولا، يعني يجب أن تأتي بالركعة أولا ثم تسجد للسهو بعد ذلك. بعض الناس يستبدل رد السلام بمجهور السيارة أو رفع يديه، رد السلام لكن صاحبك لم يسمع، فإذا أشرت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لا بأس بذلك. أما الحديث الذي ورد فيه لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف تسليم النصارى بالإشارة، كل هذا لا يثبت. ولو ثبت، لو قدر وثبت لحمل على أنه إشارة دون رب السلام. بارك الله فيك. حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة، حكم البسملة في الفاتحة في الصلاة، فيها الرأيان قويان جدا. رأي من يقول إننا نسمي لأن الفاتحة آية، والله قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والنبي صلوات الله وسلامه عليه فسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب، فسر السبع المثاني بفاتحة الكتاب. فمن العلماء من قال لزاما أن تقرأ البسملة كالشافعية، ومن العلماء من قال البسملة ليست بآية، لأن ربي قال في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. الإمام الشافعي يؤول هذا فيقول يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، أي بسورة الحمد، بسورة الحمد. أما زيادة لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فزيادة شاذة بنيت على فهم الراوي أنهم لما يفتتحون بالحمد لله يذكرون البسملة، وإنما أراد أنهم يفتتحون بالفاتحة. هذا مجمل القول، وللفريقين استدلالات أخرى. فبأي رأيين اخترت لا جناح عليك، المسألة ذات خلاف فريق متحمل، وبالله تعالى التوفيق. ما رأيك في دروس الإمام؟ صلاة الدين إبراهيم اللي في بيت المقدس، لا أعرف الشيخ المذكور وفقه الله. ما حكم مؤخر الصداق وتوقيت سداده؟ ما حكم مؤخر الصداق وتوقيت سداده؟ لا ليس بكتابة مؤخر الصداق، فالصداق يجوز أن يكون نقدا، ويجوز أن يكون عينا، عينا نقدا أو عينا، ويجوز أن يكون مقدما، ويجوز أن يكون مؤخرا. ومن كتاب الله في جواز الصداق المؤخر: وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي أعطوهن نصف ما فرضتم، أي أنه لم يكن أعطاها الصداق عند العقد. وأيضا فقد قال ربي سبحانه وتعالى في شأن الرجل الصالح: قال يا رجل الصالح إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، وهي مستقبلية، إجارة مستقبلية. حكم من كتب كل ما يملك لزوجته خاف أن يقصر أولادها عليها بعد موته، لا يجوز هذا، هذا ظلم للأولاد وظلم لأمه وظلم لأبيه وخلاف لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. حكم تارك الصلاة جحودا كما قال العالم الفلاني، لأن لا أدري هل قال ذلك أو ما قال، لكن على هذا جمهور العلماء، جمهور العلماء على أنه يقتل إذا جحد، طبعا بعد إقامة الحجة عليه. هل يجوز للمرأة أن تخرج كفارة اليمين إطعاما لزوجها وأبنائها؟ لا، كفارة اليمين لا أراها أن تخرج في هذا الصدد من أولادي ومن زوجي، الله أعلم. نعم يعني يلزم الإنفاق عليهم، لكن خروج من الخلافات التي بين العلماء في هذا السبب. اشتريت قطعة أرض لفتح محل فيها والبناء وبيع شقق. طبعا المسألة المذكورة سابقا، هل يجوز للمرأة أن تخرج كفارة اليمين لزوجها وأبنائها؟ اخترت هذا في هذا المقام لا اجتهادا مني، والا في المساله محل نزاع بين العلماء ليس في اجماع. ان وجهه القائلين بانه يجوز لها ذلك، وجهه القائلين بذلك ان زينب امراه ابن مسعود اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني اريد الصدقه او اتصدق، فزعم زوجي انه واولاده احق من تصدقت عليهم، قال نعم زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم، زوجك وولدك حق من تصدقت عليهم، فأجاب لها ذلك. لكن هل هي كانت صدقة أو كانت زكاة؟ كانت صدقة أو كانت زكاة؟ ما حسم الأمر في ذلك، كانت صدقة أو زكاة؟ فلذلك الخلاف قام في هذه المسألة. لكن التقييد العام في الزكاة أن تخرج من يلزمك الإنفاق عليه، والزوجة ليست بملزمة بالإنفاق على زوجها، فأجمع في الزكاة إلى ذلك أنها كفارة اليمين. الخلاف قائم فيها والله أعلم، والله أعلم. اشتريت قطعة أرض لفتح محل فيها والبناء وبيع الشقق، هل عليها زكاة؟ اشتريت قطعة أرض لفتح محل فيها والبناء وبيع شقق، فهل عليها زكاة؟ المحل ليس على أرضه زكاة، يعني اشتريت أرض لفتح محل وتأجيره ليس عليها زكاة، لكن اشتريت أرض للبناء عليها وبيع الشقق تزكى الأرض، تزكى الأرض، لأنها أرض تجارة آنذاك. ما حكم أخذ التاجر مبلغ إثبات جدية من المشتري قبل توفير طلبه؟ لكن هو لا يعني ليس بملزم لإتمام الشراء، لابد أن تعطيه الحق، لأن أنت تبيع ما لا تملك الآن. النبي قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك. من أولى بغسل المرأة الميتة من محرمها رجال إن لم يوجد نساء زوجها، ليس أخوها إنما زوجها. لماذا أثبت الله للمنافقين الإيمان؟ هم آمنوا لكن نقضوا، آمنوا بألسنتهم ونقض ذلك قلوبهم. أخذ الأجر على تحفيظ القرآن لا بأس به، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله بصفة عامة وإن كان قد ورد في الرقية. حكم النوم على البطن لا أرى منه مانعا، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الماضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بضعة يبغضها الله، حديث غير ثابت في سند هراو يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طهفة وهو ضعيف. حكم الجلوس على القهوة التي تقدم الشيشة، لا يفعل ذلك الفضلاء، هي من خوارم المروءة. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى صفية مقبلة، عفوا لما كان يوصل صفية إلى دارها لما جاءت وزارته في الاعتكاف، قال ورأى رجلين من الأنصار مسرعين على رسلكم إنها صفية، يدفع نفسي شبه، فأنت جلست على المقهى مع الذين يشربون الشيش وإن كنت لا تشربها فإن ذلك لا يجوز لك والله أعلم. إذا كنت وقورا يسمى باب التحريم ولكن باب دفع الشبهة عن نفسك. هل تكرار العمرة في الأسبوع مرة مخالف للسنة؟ من أي بلاد أنت؟ هل أنت من مكة وتخرج تكرر؟ أم أنت وافد عليها وتخرج تكرر في الليل؟ أم أنت من جدة وتذهب كل أسبوع؟ حدد. إذا كنت من أهل مكة لك أن تأتي بعمرة متى شئت، إذا كنت من أهل جدة تأتي بعمرة متى شئت، إذا كنت وافدا لم يكرر النبي عمرة من التنعيم عليه صلوات الله وسلامه. مات بحديث غازم وكان في حياته يذهب إلى دجالين، هل يعتبر شهيد؟ أمره موكل إلى الله. هل يذهب إلى الدجالين يعتقد أنهم يعلمون الغيب، أم يذهب إلى الدجالين جاهلا أو إلى آخره؟ أمره موكل إلى الله. حكم تحديد نوع الجنين بالحقن المسهري، لا بأس بذلك ما دمت تعتقد أن الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الآيات يقول الناس الذين يترحمون على لاعب كافر قد مات، هؤلاء الذين يترحمون على لاعب كافر قد مات، هو كافر معلوم كفره، ليس في كفره شك، وكان في حياتي خمارا وكان في حياتي يدي ويشرك بالله فوق كل ذلك، لا يجوز لهم ذلك أبدا، يأسمون هؤلاء الذين يترحمون على لاعب كافر قد مات. إذا كان متفق على كفره، المذكور متفق على كفره، وقد قال تعالى في كتابه الكريم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إن احتج معتج باستغفار إبراهيم لأبيه أضاعت إبراهيم أن يستغفر لأبيه فقال تعالى ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم إن إبراهيم لأواه حليم. هذا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. أيضا أما من نظر في هذه الآية قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا أي لا تتأسف بإبراهيم في ذلك إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك فلا تتأسف بإبراهيم في استغفاره لأبيه المشرك لما قال لأبيه المشرك لا أستغفرن لك ليس لكم فيه أسوة في هذا الأذى هذا وبهذا سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وأكرر النصيحة لأهل الإسلام الذين انهمكوا وانغمروا في فتنة القرى وتشجيعها وسعد أحدهم بفوز فريق واكتاب الآخر وحزن لذلك أنتم في عبث أنتم في عبث وستذكرون ما أقول لكم يوم تلقون ربكم ستذكرون أنكم كنتم في ضياع في فيه لما تفرحون بالانتصار الزائد لفريق على فريق أو بالهزيمة هزيمة فريق على فريق وتصفقوا كالمجانين وتحزنوا كمن مات له ميت أقول أنتم في باطل أنتم في باطل أنتم في باطل أنتم في لغو أنتم في عبث الله قال وهو أصدق القائلين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هذا أحذر نفسي وإخواني من المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية وغيرها من مذاهب الضلال عياذا بالله من الضلال ومن الزيغ هذا وأحذر كذلك من الجماعات التكفيرية ومن الشيعة البغضاء الوعداء ومن الأشاعرة ومن المعتزلة ومن الماتريدية ومن المرجئة ومن غير هذه الفئة الضالة من البشر أوصي نفسي وإياكم بالالتزام بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.